شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء, وحديثه خرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن, ولكن وجد له متابع وهو اسرائيل عن ابي اسحاق. نعم عن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن حبشي بن جناده, حبشي بن جناده رضي الله عنه اخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم والحديث في اسناده شريك, ولكنه توبع برواية اسرائيل عن جده, عن جده ابي اسحاق, وهو من اوثق الناس او من يعني في في, في الرواية من اثبت الناس في الرواية عن جده ابي اسحاق. قال حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي رضي الله عنه أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب, صليت قبل الناس بسبع سنين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.